لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في قول يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف، بيوسف أي عاقبة ما فعلتم بيوسف وأخيه، الذي يظهر أنهم فرقوا بينه وبين أخيه، إضافة إلى أن العلة التي كانت عندهم في حسد يوسف موجودة في بنيامين، أنهم يرون أنفسهم عصبة وجماعة مع بعضهم لأنهم أبناء امرأة واحدة، ويوسف وأخوه أبناء امرأة أخرى. فالعلة مولودة في أنهم فعلوا ببنيامين أيضا من أنواع الأذى، وإن لم يذكر تفصيل ذلك، لكنه كان عندهم ما يستدعي حسد بنيامين أيضا، لأنهم قالوا قال سبحانه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فإذا كان بنيامين أيضا محبوبا ليعقوب عليه السلام، وهذا ليس من محبة الهوى كما يفعل بعض الآباء، يحبون بعض الأبناء أكثر من الآخرين فيفضلونهم في العطايا والأموال والمنزلة لمجرد أنه يهواه وأنه يحبه. البعض ساعات يقولوا ده الكبير، يبقى في الريف والبتاع يقول لك ده فلان ده الكبير ده لازم ياخد أكتر حاجة، ده هو ده اللي اشتغل. وبعضهم يقول لك ده آخر العنقود الصغير. وهذه الأشياء ليست هي التي دفعت يعقوب عليه السلام إلى حب يوسف وأخيه، وليس أيضا لأنهم أبناء امرأة معينة كما يقع بين الضرائر أن تسعى كل واحدة لدى الزوج الذي هو أب لجميع أولاده أن يخصص بعض الأبناء أبنائها هي بعطايا غير التي أو ما يعني التي لم يأخذها الآخرون. كل تفضيل في العطية غير جائز إلا ما كان بسبب فقر أو زمانة مرض أو نحو ذلك يحتاج معه إلى مزيد العطاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني، قال نعمان بن بشير لما أراد أن يهب أحد أبنائه نحلة وعطية، وطلبت امرأته أم الولد أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور. قال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. يعني مع قوله هذا أشهد على هذا غيري، يعني هذا للتهديد وليس للإذن، لا تشهدني على جور، اعدلوا بين أولادكم. أما المشاعر فإنها مبنية على يعني على مدى القرب والبر والإحسان، وعند الأنبياء والصالحين التفضيل مبني على الطاعة والقرب من الله عز وجل، وهذا أمر هو مرده إلى الحب في الله. فلو كان عنده ابن ملتزم بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر فاسق وعاصي وفاجر، فأحب هذا على ذا، فأحب الأول على الثاني، أحب المطيع، لكان هذا أمرا مشروعا، ليس كما يظن البعض أن المشكلة لدى أبناء يعقوب في أن أباهم قد فضل أخاهم عليهم، ويتكلمون في هذا الموضع على أن التفضيل بين الأبناء يؤدي إلى الحسد بينهم. هذا سوء أدب مع النبي عليه السلام. يعقوب عليه السلام ما فضل يوسف وأخاه إلا للصفات التي يستحقون بها التفضيل، فما رد ذلك إلى الحب في الله؟ ومن اجتباهم الله واختصهم ومن عليهم بفضله يلزم أن نحبهم. وقد كانت فاطمة أحب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فهذا كلام ظاهر، لأنها سيدة نساء العالمين، هي أكمل من غيرها، وهي بنت أمها، نقصد أشبه بنات النبي صلى الله عليه وسلم بسلوك خديجة رضي الله عنها كانت فاطمة، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها. فهذا الأمر ليس بالتفضيل المذموم ولا بالمنهي عنه، لذلك نقول أن هذا الأمر هو الذي يستشعره الظالمون لا المظلومون. يعني إخوة يوسف كانوا ظالمين في شعورهم ذلك، بأن أباهم في ضلال مبين. ذكرنا أن تفضيل يعقوب لمن يستحق التفضيل بالصفات ليس ظلما لإخوته، بل هم الذين ظلموا أباهم حين قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. وكذلك يستشعر كثير من الناس أنه مظلوم وهو ظالم في الحقيقة، ويتهم الآخرين بأنهم ظلموه، وهذا مرض لا بد أن نتجنبه، وهذا جهل. لذلك قال يوسف عليه السلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا الجهل الذي جهلوه هو أنهم لم يفهموا التفضيل الذي فضله الله ليوسف، وكذلك بعده بمنزلة أخيه، ولذلك أحبه يعقوب عليه السلام وأحب أخاه أكثر منهم، ولأن الصفات التي فيهم هي التي استوجبت ذلك. فكون الإنسان يغفل عن صفات نفسه المرضية ويجهل آثار ذلك في علاقته بالناس، بل وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى، إذ أن الناس كثيرا ما يرون أن القدر ظلمهم، وإنما أصابهم ما أصابهم بذنوبهم بما كسبت أيديهم. قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمظلومية الكاذبة التي يحب كثير من الناس أن يستشعروها ويعيشوا في ظلها ويتباكوا على ظلم الناس لهم مع أنهم هم الذين ظلموا، تعرف مثل ذلك في إخوة يوسف، وهذا هو الجهل المذموم الذي يستحق صاحبه العقوبة، ولا بد أن يتوب إلى الله من هذا الجهل. وهذا الذي قد حدث عندما تابوا إلى الله عز وجل، رأوا الحقيقة، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لذلك هذا النوع من الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ليس هو الناشئ عن عدم البلاغ، هذا النوع من الجهل ليس ناشئا عن عدم البلاغ الذي نتكلم عنه كثيرا في قضية العذر بالجهل. فيوسف عليه السلام لم يعتذر لهم عندما يقول إذ أنتم جاهلون، وإنما عليه الصلاة والسلام يبين لهم المرض لعلهم أن يفيقوا. فجهلهم الذي هو جهل إعراض عن فهم الحق والعمل به، هذا الجهل ليس عذرا لصاحبه. فأكثر الناس يجهلون كما قال تعالى ولكن أكثرهم يجهلون، وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال سبحانه ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال سبحانه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكما قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه النوعية من الناس التي لا تعلم مذمومة على جهلها، لأنها قصرت بعد أن بلغتها الحجة. فقولنا في العذر بالجهل نعذر بالجهل، نقصد بذلك الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وهو قد يكون عذرا كاملا إذا لم يكن الإنسان مقصرا في طلب العلم الواجب، وقد يكون عذرا يعني ناقصا فيعذر في عدم التكفير ولا يعذر في عدم الإثم، فيأثم لترك العلم الواجب عليه وإن لم يكفر، لأنه لم تبلغه الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. الغرض المقصود أن جهل إخوة يوسف كان جهل إثم وذنب ومعصية، وليس جهل عدم بلاغ يعذر صاحبه به. وقوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، كان واقع المفاجأة هائلا عليهم. وهل كان يخطر أو يمكن أن يجول بخاطرهم مجرد احتمال أن يكون عزيز مصر في ملكه وأبهته هو أخاهم يوسف عليه السلام الذي باعوه رقيقا في صغره لمن ظنوا أنه يسومه سوء العذاب؟ بيبيعوا رقيق عشان يقعد يشتغل بقى ويتبهدل، وفاكرين نفسهم كده تخلصوا منه، الغل والحسد الذي أدى بهم إلى ذلك. فقالوا على سبيل الاستفهام والاستعظام والتعجب أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. فأظهر لهم أخاه أيضا في أحسن حال، وليس رقيقا مستعبدا كما كانوا يظنون، لأنه إيه؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، يأخذه إيه؟ رقيقا. كان قالوا جزاؤه ما ولد في رحله، فهو جزاؤه، هو الشخص يكون جزاء السرقة، جزاؤه أن يؤخذ رقيقا. فأظهر لهم بنيامين في أحسن حال، هم ظنين أن يوسف اتباع رقيقا، فسبحان الله صار في أحسن حال، وظنوا أن بنيامين أخذ إيه؟ رقيقا، فصار في أحسن حال، فكان في أحسن حال. وقوله قد من الله علينا فيه جهود نعمة الله ومنته وفضله، بالجمع بينهما بعد الفرقة، وبالتمكين بعد الاستضعاف، وبالثبات على الدين والطاعة، ووجود الألفة والمحبة، وغير ذلك مما لا يحصيه أحد. قد من الله علينا، هذا الشعور بالمنة هو اللائق بالكرام في مثل هذا الموطن، هذا الموطن الذي يفتن به كثيرون، موطن الملك والغنى والتمكين في الأرض. أكثر من يحصل له ذلك يقول إنما أوتيته على علم عندي، يقول هذا لي، يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نسأل الله العافية. أن يكون الإنسان في موطن النصر والتمكين لا يستحضر إلا منة الله عليه وفضله عليه، فهذا من حال أهل الجنة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلذلك من سعادة ابن آدم أن يشهد منة الله عليه، ومن شقاء ابن آدم أن ينسب الفضل إلى نفسه والعجب بنفسه، وأن يرى أنه إنما نال ما نال بعلمه وعمله وجهده، وإنما نال ما نال بتوفيق الله وفضله. فانظر إلى شقاء إبليس وشقاء صاحب الجنتين وشقاء قارون وشقاء فرعون الذين لم يشهدوا منة الله عندما حدثت لهم، وانظر إلى سعادة أنبياء الله ورسله الكرام في نسبة الفضل والمنة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور بالمنة من الله والعطاء منه والتفضيل منه يشعر الإنسان بالغنى به سبحانه، فيسهل عليه أن يعفو ويصفح ويتجاوز. ولذلك قال قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة كلية عامة لكل زمان ومكان ولكل أحد، يعني هو لم يقل لأننا اتقينا وصبرنا، وإنما ذكرهم بالقاعدة العامة، أولا في ذلك بعد عن تزكية النفس، لم يقل نحن اتقينا وصبرنا، قال إنه من يتقي ويصبر، يعني أنتم أيضا لو اتقيتم وصبرتم وأحسنتم فإن الله لن يضيع أجر المحسنين، فأفتح لهم باب التوبة وباب الصبر وباب الإحسان، لأن التوبة إلى الله عز وجل بالتقوى والصبر والإحسان يجعل الإنسان يأخذ الأجر الوافي من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلنتعلم هذا الأدب الرفيع، لا ننسب الفضل لأنفسنا، وإنما نذكر الناس بالقاعدة العامة الشرعية في هذا الموطن وفي غيره، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قاعدة كلية لكل زمان ومكان ولكل أحد، فيها بيان عاقبة التقوى والصبر والإحسان. فالله سبحانه لا يضيع عمل المحسنين ولا أجرهم، وهم من أحسنوا في عبادة ربهم حتى كأنهم يرونه. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيثمر ذلك لهم الغنى بالله سبحانه وتعالى. الإحسان بينك وبين الله يثمر لك الشعور بالغنى، لأن العبودية هي غنى العبد بافتقاره إلى الله وذله لله، يعزه الله بذله له ويغنيه بافتقاره له. فيثمر لهم ذلك الإحسان الغنى بالله سبحانه، فيفيض من قلوبهم على الخلق من حولهم رحمة، فيفيض ذلك الغنى وذلك الإحسان من قلوبهم على الخلق من حولهم رحمة وإحسانا وعفوا وصفحا وغفرانا، فيفيض من قلوبهم على الخلق من حولهم رحمة. إيه اللي بيخليهم كده عندهم رحمة وإحسان وعفو وصفح وغفران؟ إزاي يوصل للدرجة دي؟ إزاي يوصل للدرجة دي؟ بأن يحسن عبادة الله حتى يغنيه الله، حتى يغنيه الله، فعند ذلك يسهل عليه جدا أن يعفو ويصفح. التقوى والصبر من أعظم علامات الإحسان، فهو يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وده معنى التقوى، ويصبر على ما يصيبه سواء كان بسبب الطاعة أو بلية من عند الله. والناس في هذا المقام أربعة، منهم من لا تقوى له ولا صبر فهو في غي شهواته، فإن أصابته مصيبة فهو يئوس كفور. عشان نشوف نوعية الناس، هو في معاه اللي عايزه يبقى شايف نفسه في ساعة وكذا فرح فخور، شهواته هي التي يتبعها، ما عندوش تقوى، ما بيتقيش الحرام، ما بيأتيش الواجبات وهو في الساعة. فإذا أصابته سيئة بما قدمت يداه تجده يئوسا كفورا، وهو أسوأ الأنواع، لا تقوى ولا صبر، لا يصبر على الطاعة ولا عن على المصيبة ولا عن المعصية، لا يتقي الله بالطاعة وترك المعصية ولا صبر له على ما يصيبه. وهناك ومنهم نوع الثاني، من يتقي عند الرخاء، فإذا أصابته مصيبة فلا صبر له فيجزع ويسخط. كثير جدا من الناس طالما عنده خير يطمئن به، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، يتسخط قضاء الله، يقول انت بتعمل كده فيها كده ليه، وانا دعيتك وانت ما استجبتش ليه، ونعوذ بالله، نعوذ بالله، ما انا عملت كذا وما فيش فايدة، وانا اعمل ايه بعد كده، تعمل فيها كده ليه. كفر يحدث من كثير من الناس، يأوس ايه كفور والعياذ بالله، صفات قبيحة جدا بس مالية، مالية العالم، مالية الناس عند عند الشدة والمصيبة. فهذا لا يصلح لمحبة الله سبحانه. ومنهم من عنده جلد وتحمل، لما تجيله مصائب يبقى ايه قوي متحمل، ولكن عند تمكنه يكون من أفجر الناس وأظلمهم، يكون جبار، يكون فاسد. تجيله يعني في الفقر كان كويس، وفي الشدة والمرض كان كويس، خف طلع فجر والعياذ بالله. يبقى ليس عنده تقوى، وإن كان عنده صبر على الإيه؟ على المصيبة. وده حال كثير جدا من الفقراء، بعد ما يتفتح له يفسد في الأرض، تلاقي بقى أغاني وفواحش وخمر كلها بعد ما جاله الإيه؟ الفلوس. لما كان فقير كان أحسن له، بس هو الصفات ربنا بيبتليه ليستخرج ما عنده. فهذا الناس من ليس عنده لا تقوى ولا صبر. ومن الناس من عنده تقوى في الرخاء وحسن عمل في الرخاء، إذا إن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة وشدة انقلب على وجهه، ما بيستحملش، يجزع ويتسخط. وهناك من عنده جلد وصبر في البؤس والضر، فإذا فتح له الباب، فإذا فتحت له الشهوات كان أفجر الناس. أما النوع الرابع فهو المتقي الصابر، أنا الذي عنده جلد وتحمل ولكنه عند تمكنه يكون من أفجر الناس وأظلمهم، فهو كذلك بعيد عن الله، لا يصلح لمحبته، لا ينجو ولا يقترب إلا من اتقى وصبر. اللهم اجعلنا من التقي من المتقين الصابرين. وهذا كله ثمرة الإحسان، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا الإحسان هو الأصل، الإحسان في عبادة الله اللي بيترتب عليه إحسان في معاملة الخلق وصفح وعفو عنهم. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين المتقين الصابرين، وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.